بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نسعد وإياكم بالاستماع إلى توجيهاته وتوصياته، وأيضا إلى إجاباته عن أسئلتكم التي ترسلون بها عبر هواتفنا التي تظهر أمامكم، وعبر موقعنا أيضا على شبكة المعلومات. أهلا بكم جميعا، وباسمكم جميعا أيضا أرحب بسماحة الشيخ في بداية هذا اللقاء. تحياتنا الشيخ عبد العزيز. أهلا الله شيخنا الكريم. وقبل أن نبدأ في استقبال اتصالات الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، هذه أيام العام قد تفرمت وشارفت على الانتهاء، إن لم تكن انتهت تماما. وبودنا لو أتحفتم مشاهدين الكرام ولو في دقائق يسيرة بتوجيه كريم في مطلع عام جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه الليلة ليلة السبت، مساء الجمعة ليلة السبت، ليطل غدا اليوم الأول من أيام شهر الله المحرم، وهو بداية العام 29 بعد السبع، العام 28 بعد 400,000 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن ودعنا عاما ماضيا 27، وها نحن نستقبل العام الجديد 28. إن المسلم حينما يودع عاما ويستقبل عاما، لماذا كان موقفه من الزكاة؟ هل كان من المؤدين لها حقا والمحصين لها والموصليها إلى مستحقيها؟ وما كان حاله من رمضان؟ هل رمضان أتى فصامه إيمانا واحتسابا، وتحصل مما ينبغي يتحصل عنه، وصان صيامه من كل المفسدات والمنقصات؟ وهل أدى حج بيته الحرام على وجه المطلوب، أو كان مفرطا ومتساهلا؟ وما كان موقفه من أبويه الكبيرين؟ هل كان بهما بارا؟ وهل كان بهما محسنا؟ وهل كان لهما خادما؟ وهل كان لهما سامعا مطيعا؟ أم كان جافيا عاقا معرضا عنهما متجاهلا حقهما؟ ما موقفه من جيرانه؟ هل جيرانه الذين يجاورونه من يمينه ويساره وأمامه وخلفه، كان تعامله معهم تعامل الجار الصالح، يحسن إليهم ويكف الأذى عنهم ويسدهم وينصحهم ويوجههم، أم كان الجيران يشتكون ظلمه وخيانته وغدراته وظلمه؟ ما كان موقفه من الرحم؟ هل كان الواصل الرحم المحسن إليهم، الباحث عن أحوالهم، الناظر إليهم وإلى حاجاتهم، المتحسن شاكرهم، الذي يردعهم عن الظلم فلا يظلمون، ويعينهم على ويعينهم على من تعدى عليهم بالأصول الشرعية؟ ثم ماذا موقفه في معاملاته؟ هل كان يعامل الناس بصدق وأمانة؟ هل كانت معاملته الآخرين معاملة المسلم الصادق الأمين، ليس الغاشي ولا الخائن ولا المدلس؟ ما كان موقفه من أبويه؟ ما كان موقفه من أولاده بنين وبنات من حيث التربية والتوجيه وإزداء النصيحة؟ وما كان موقفه من امرأته؟ هل كان محسنا إليها، معاشرا لها بالمعروف، قائما بحقها، راعيا لها الرعاية التامة؟ ما موقفه من مجتمعه المسلم هل كان موقفه موقف الناصح الموجه الداعي الى الخير البعيد عن الشر، ام كان من الذين يشيعون الفاحشه ويرجفون في الارض وينشرون الفساد؟ افان كان كذلك الى الله لم يعلم ان موقف المسلم الحق من مجتمعه ثم الخير لهم واهداء النصيحه لهم وتحبيبهم لقادتهم والربط بينهم وبين قيادتهم بالخير والصلاح ليكون المجتمع المسلم مجتمعا متعاونا يحب بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. هل كان موقفه يا اخي، هل كان موقفك يا اخي في مكاسبك اكان مكاسب طيبه، مكاسب نظيفه بعيده عن الربا، بعيده عن الغرر والميسر، بعيده عن الثمار، مكاسب طيبه تستفيد منها دنيا واخرى، المكاسب خبيثه تتخلص منها وتهزم مالك من المكاسب الخبيثه ومن مظالم العباد، تحلل من مظالم العباد سواء ظلمتهم في انفسهم او ظلمتهم في اعراضهم او ظلمتهم في اموالهم. واخيرا نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن يفتح في آمين صحيفة بيضاء يملأها بالخير والسرور ويمحو الصحائف السود المقسمة بالتوبة النصوح إلى الله، فالتوبة بما قبلها. جعلني الله وإياكم ممن استقبل هذا العام بخير ويمن وبركة. نذكر أنفسنا بنعم الله التي نعيشها أمنا واستقرارا ورغدا من العيش واطمئنانا وتعاونا بين القيادة والمواطن، بين الراعي والرعية على أحسن حال. ونحن في نفس الوقت يؤلمنا ويحزننا ويسيئنا ما نسمع من واقع أمة إسلامية ومن بعض أبناء المسلمين حينما نسمع عن تلك الدماء تسفك بغير حق، والأحداث تمتد يوما مئات قتلوا وعشرون ومئات جرحوا وكذا وكذا، نسمع ما يسوء ونسمع ما يؤذن. فيا ايها المسلمون الدماء، فاتقوا الله في انفسكم واحفظوا دماء اخوانكم واحرصوا على حل مشاكلكم بكل ممكن، واحذروا من ان تكونوا العوبه بايدي الاعداء يضربون بعضكم ببعض ويحاولون تحطيم كيانكم بإعداد الفوضى بين صفوفكم وتسليط بعضكم على بعض وإبشاء الطائفية والعصبية التي حقيقتها تدمير المجتمع بعضه ببعض، حتى يكون المجتمع لقمة سائغة للأعداء فلا يجدون مقاوما ولا يجدون مدافعا. وجدوا المجتمع متفكك، بعضه يقتل بعضا وبعضه يهلك بعضا. إن واقع أمتنا المسلمة ليؤذننا ما نسمع هنا وهناك، ونرجو الله أن يجمعنا على الخير. ولكن لا يأس، لأن دين الله منصور وهذه الأمة لا يزال فيها من هو قائم لله بحجته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. وأبدأ في استقبال الاتصالات، أولها من الأخ عماد من مصر، تفضل. السلام عليكم. تفضل يا عماد. حضرتك من لي مبلغ من المال عماد؟ أيوة معك. ألو تفضل يا عماد. السلام عليكم، معك أنا. ألو، صوت غير واضح يا ألو. تفضل يا عماد، معاك الخليل. لدي مبلغ من المال أربحته في دفتر توفير في أحد البنوك التجارية فرع المعاملات الإسلامية. طيب، في معدل الفايدة غير محدد من أول. الصوت غير واضح يا إخوان، أرجو أن نحاول حله. ألو، هنا سماحة الشيخ. طيب، معنا يا عماد لازلت؟ لا، معاك حضرتك. طيب، إذا المشكلة في الصوت، أرجو من الأخوة محاولة معالجة هذه المشكلة. تقول أم عبد الرحمن: نريد يا شيخ منكم، نعم، تقول: هل يجوز الرقية لثلاثة أشخاص دفعة واحدة، وهل يجوز مخاطبة الجن أثناء الرقية؟ يا إخواني، السنة في الرقية أن يلقي الراقي المريض وحي نفسه فينبذ عليه بآيات من القرآن والمأذور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما التعلق بمخاجن والتحدث معهم ويدعي من يدعي أن له علاقة بجن المسلمين يعينونه على كشف سحر الساحر وعين العائل وعلى الأمراض ونحو ذلك، فهذا من الدجل والباطل، فلا ننخدع بأولئك ولا نصدقهم، بل يجب أن نبتعد عنه. نعم. أيضا هناك سؤال آخر من حضرتك يقول: أنا متزوج والمال الذي تزوجت به ليس مالا لي بل هو مال لأبي، وجزء كبير من هذا المال من قرض ربوي، فهل يوجد شيء علي في كون هذا المال ربا؟ إذا كنت ما علمت إلا بعد انتهاء الموضوع فأرجع لا حرج عليك. يقول: هل يجوز، سؤال آخر يقول: هل يجوز الذهاب للساحر من أجل فك السحر؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أعود سماحة الشيخ لما كنت سألتكم أنا في البداية وتوجيهاتكم الكريمة للمشاهدين، حكم التهنئة بالعام الجديد كقول كل عام أنتم بخير مثلا؟ والله ما أحفظ شيء، لكن إذا قال إنسان يعني يا أخي بارك الله بهذا العام الآتي، كان جبنا باب الدعاء: بارك الله لك بالعام الآتي، جعله الله عام خير وبركة، فجعله من باب الدعاء لعل ذلك خير. الحمد لله. معنا الأخت إيمان، تفضلي. إيمان، تفضلي يا إيمان. المشكلة زالت قائمة. إيمان، ألو، أرفع الصوت قليلا يا إيمان. إيمان، طيب الزملاء لا أسمع الصوت أبدا هنا، سأعتم كثيرا. تفضل إيمان. ألو، تفضل ارفع الصوت. صوت واضح جدا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع الصوت أكثر من كذا، تفضلي. أنا أم عبد الرحمن مش إيمان. أم عبد الرحمن، تفضلي. أيوة. السلام عليكم يا شيخ، كل سنة وأنتم طيبين. وعليكم السلام. أيوة، إذا سمحت يا شيخ، أنا كنت أبغى أستفسر في جماعة من العائلة. هذه الجماعة يشتغلوا بالسحر يا شيخ، ويعني يشتغلوا بالسحر، أي شيء يبغوه يعملوا فيه سحر. فإحنا يعني ما قاطعنا مقاطعة، لا، لكن أنا وأولادي ابتعدنا عنهم نهائية يعني. فما أدري بالنسبة لي إذا جات مناسبات زي رمضان زي عيد زي كذا، اتصلت فيهم وقلت لهم كل عام وانتم بخير وبس يعني، لكن إنه ما في زيارات بيننا يا شيخ، لأنه نخاف منهم يعني. السحر عندهم زي السلام عليكم، وما يعتبروه حرام، يقولوا إحنا نعمل السحر إلى أن نصل من اللي نبغاه، وبعد ما نصل من اللي نبغاه نشكر نستغفر الله، فكذا الله يتوب علينا وما إحنا سحرة. فإيش رأيك في هذا الشيء؟ لا، نقول لا يجوز السحر، لا يجوز تعاطيه ولا العمل به. أيوة. ولا يجوز لأي مسلم أن يعتقد أن السحر يمكن أن يصل به إلى مقصوده. السحر ضرر نحو وبلاء، والله يقول: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر لا يضر، تعلمه، لأن الله قال: وما أجعلنا شيء، فيقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. واضح يا أم عبد الرحمن؟ والله هو واضح، بس هو مو واضح عندهم هم يا شيخ، يعني هم يصوموا ويصلوا ويقرأوا القرآن ويقولوا احنا حكينا في السنة، ولا يصلوا وصاموا إذا استعملوا السحر وأتوا السحرة وعملوا بالسحر ونفتدوا بهم كفار، لأن الساحر ما ينفذ سحره إلا إذا أشرك مع الله غيره فاستعان بالشياطين وعبدهم من دون الله وذبح لهم من دون الله ودعاهم من دون الله كما قال الله عنهم أنهم يقول ربنا استمتع بعضنا ببعض فاستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يعبدونهم من دون الله يذبحون لهم من دون الله يدعونهم من دون الله واستمتاع الإنس بالجن حصول المقصود من هذا السحر والبلاء فلا يحل للمسلم السحر مهما كان السبب. طيب شكرا لكم عبد الرحمن. انتقل الى تونس ام عبد الله تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. حياكم الله. الله يسلمك سؤالنا على قليل. نعم. يقول سؤال السوق. وعندي شغلات وعندي خلصتها مثل عندي الحصة التحميلية وجهة من العراق. وعندي شغلات بيت صار السبب وحش مسار. وخاف على ولدي تكلمهم نصير على روح وحدي للعراق بدون محرام. انت في تونس. وانا بعد ما خلصت الحجة قال لي شهر من متوفي زوجي. وانت في تونس الان. السؤال الثاني الله يعطيك العافية. السؤال الثاني انا عندي مفاصل الو عندك ماذا؟ الو نعم انا عندي مفاصل وقال للدكتور بالسبوع يومية 30 ساعتين وانا لازم احداد يصير امشي ساعتين الصبح وساعتين الظهر عند انزلاق بالفقرات. طيب وانا ما اقدر من اروح من العراق ما اقدر احب السماعات لان يقولون قال من اهل السماء وقافي يسكنوني لو شيء. طيب واضح ام عبد الله واضح. والله طيب شكرا لك. سؤال الاول عن السفر بدون محرم. السفر اصل ان المرأة المسلمة لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحضرن رجل الا مع ذي محرم ولا تسافر الا مع ذي محرم. هي في فترة حداد شنطة زوجها تبقى في البيت في المكان الذي توفي زوجها عنها وهي مقيمة فيه. طيب سؤالها الاخر يا شيخ تقول انها مريضة هو الدكتور ينصحها بان تمشي لمدة ساعتين تقول هل يجوز لها ان تمشي وتخرج من عدتها من بيت زوجها؟ والله اذا اضطرت الامور وصار هذا المشي علاجا لذلك المرض فهذا من باب الحاجة تمشي ولكن تلتزم باداب الحداد. جزاكم الله خير. معنا ام نيرة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. انا عندي سؤالين. السؤال الاول سورة البقرة هل هي بطلب الحاجات اقرأها يوميا؟ سورة البقرة ما بها يا ام نيرة؟ نعم ارفع صوتك قليلا وقول سورة البقرة. اي سورة البقرة هل هي لو قرأتها يوميا تقضي حاجات يومية من دعاء لربي؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني حكم لبس الفستان امام النساء الحصر ويكون زيد والدليل على انه ارخي وشبرا فماذا وش الحديث؟ تطلب من الشيخ من سماحة مسلمته ان يدعوه لتفريج همي وتزويج اخواتي باذن الله. بس السؤال الثاني اعيده لو سمحتي. الزير حكمه الزير لبس ايش؟ حكم فستان الزير بس الزيت. طيب فستان الزيت لكم اعرف لان في حديث يكون ارخيص شبرا. طيب شكرا لك يا منيره. السؤال الاول يا شيخ سوره البقره تقول هل تكفي قراءتها عن سؤال الحاجات وكذا قالت؟ لا هو السنه يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره فسوره البقره سلام القران. المسلم مطلوب منه ان يحيي بيته بصلاة النوافل لقوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة العبد في بيته الا المكتوبة وان يحيي بيته ويعمره بتلاوة القرآن فالقرآن مبعد للشياطين مأناس للخير فكلما عمر البيت بذكر الله وطاعته كان بيتا سعيدا بتوفيق من الله. ثم سالتكم الدعاء لها ولاخوتها بان يفرج الله همها. نسال الله ان يفرج همهم ويزيل كربهم. عمار من العراق تفضل. نعم. عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. كيف الاخوان؟ ما حكم اللسان على الوجه في الصلاة؟ اعد يا عمار. وما حكم لبس الرجل للقفازين في الصلاة؟ طيب حكم لبس الرجل للقفازين في الصلاة يا شيخ. السنة للمثل. السؤال الثاني. طيب ويسمى حكم لبس القفازين يا شيخ واللسان ايضا في الصلاة؟ العلماء يقولون يكره الوسام للصلاة وهو من فعل اليهود، ويقولون يكره ايضا ان يضع في كفيه ما يمنع مباشرتهما العرق الا عند الحاجة، فعند الحاجة اذن، فإلا فالأولى ان تكون اليدين المكشوفتين وعند تباشر الا اذا دعت حاجة لنلف قفازين فلا مانع. طيب جزاكم الله خير وشكرا لعمار. ابو عبد الله تفضل. ما في علاج لعلهم يا شيخ. تفضل ابو عبد الله. ابو عبد الله طيب الاتصال التالي. ابو دانا تفضل. الو. تفضل ابو دانا وارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أحسن الله عليك يا شيخ. تفضل. في ما عندي خرافة وبدعة عند بعض الدول. إذا قصيت ضعف كان. طيب أنا سأخير إليك أبا جانا وأعتذر لكل المشاهدين حقيقة من سوء السماع لدينا هنا، لعل بإذن الله تعالى الأسئلة يحاول معالجة هذه المشكلة لكي نستمع إلى الأسئلة جيدا. فأعتمد كثيرا على الموقع. أحد الأخوة هنا يسأل يقول يا شيخ أنا أعامل بجفاء كبير من والدي ويطلب مني أن أحضر إليه كل يوم رغم بعد المسافة بيني وبين بيته، فكيف أفعل في هذه الحالة؟ يا أخي البر بالأبي مطلوب، والله يقول يعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فعليك ببره والصبر على ما قد يصيبك من جفاء منه، تحمل كل هذا في ذات الله. وإذا طلب منك الحضور إلى البيت بيته تحضر لعلك أن تقضي له حاجة وتعينه على قضاء حاجته، ولم يكن في ذلك عليك بعض الضرر فتحمل في سبيل إحسان إليه وتطيب نفسه، ولعل الله أن يهديه فيعرف بكل شيء يضعه. وأنصح الأب والسلادة أن يكونوا عونا لبر أبنائهم به، فإن الآباء إذا أحسنوا مصاحبة الأبناء ومعاملة الأبناء ولم يكلفوا الأبناء ما لا يستيقون فإنه ستكون العلاقة بين الأب وابنه حسن إن شاء الله. لكن إذا وقع جفاء من الأب الثاني وقابله الابن بجفاء فعند ذلك تقع المصيبة ويكون العقوق والقطيعة، والواجب على الابن أن يصبر ويتحمل، وعلى الأب أيضا أن لا يطحن أولاده بالعقوق بأن لا يكون لتعامله جفاء وسوء خلق. جزاكم الله خير. خالدة من تونس تقول أنا مضطرة لإكمال دراستي الجامعية ولكن أواجه بمشكلة ألا وهي الاختلاط في الدراسة، فهل يجوز لي وإن كنت متحجبة أن أكمل دراستي؟ احرصي على أن تكوني بعيدة عن مدرجات الرجال، احرصي كل الحرص على البعد عن الاختلاط ومصاحبة الزملاء أثناء الفسحة أو أثناء الذهاب، لا تخالطيهم ولا تمازجيهم ولا تشتركي معهم بجلسات خاصة ولا عامة، اربئي بدينك عن كل أشياء، الشيطان يجري من ابن آدم جدا، نور الدين من الجزائر يقول نحن اخوة من الجزائر نقطع مسافة 70 كيلو من اجل صلاة الجمعة لاجل ما عند الامام من العلم والسنة ونتخطى مسجد بلدتنا، فهل يعتبر هذا التخطي ممنوعا؟ هو ليس ممنوع، لكن احب ان نبدأ ان كون اهل جيران المسجد يذهبون في مسجده ويتخطونه الى غيره يكون في نفس الامام حرج عليهم، فربما يسوء الظن بهم انهم ذهبوا زهدا فيه وفي علمه، فلا بد ان يعني يرقى بالمسجد اناس، ذهب واحد نعم نفسي، لكن ذهاب من يذهب بذهاب اخرون هذا الحقيقة قد يحدث بين الناس فرقة ويضعف هذا المسجد، ولا ينبغي ان يجذب دائما لكل مكان، بعضهم ربما يمر بنا السجين في مرض واحد، هذا كله من يعني عدم انضباط سلبي وراء المعنى فيما حتى عليه شيء من التفسير وبين الله يتعاون معه، فلا افضل من ان تعطل المشرق منك وليس الظن بك لتتاكلك وتذهب الى مسجد بعيد. جزاكم الله خير، نحاول هذه المرة مع الاتصالات. ام فيصل تفضلي. ام فيصل تفضل يا مفاصل. السلام عليكم. مفاصل لم يتغير شيء فعلا. هذا الحرب من السعودي على الموقع وشيخ يقول هل يلزم من قول الانسان نذرت كذا ان شاء الله يعني ان يقرنها بمشيئة؟ اذا قال في نذره ان شاء الله لم يلزم شيء. اي نعم. ياسين من الجزائر يقول ما حكم صلاة من أخطأ في قراءة حرف من حروف سورة الفاتحة كأن لا ينطق همزة اهدنا حين الفصل مع العلم أنه يجهل ذلك؟ يقولون الفاتحة يقرأها مرتبة متوارية مراعيا فيها التشديد ويقضي إحدى تشديده مراعيا فيها كمال الحروف، فالخلل فيها ليس كالخلل غيرها، وإن لحن لحن يحيل المعنى أبطلها، وإن أخل الغريب من حروفها أبطلها، فلا بد من عناية بالفاتحة والحرص على تعلمها وإتقانها بكل دقة. أبو أنس يقول هل يجوز النقش بالحنة على الفتح للمرأة؟ طبعا النقش بالحنة الذي بعد الواسين السلسلة هذا لا يصح هذا. طيب ايضا احد الاخوة من السعودية يقول ما حكم استعمال برامج الحاسب الالي المنسوخة بحيث انها انتشرت كثيرا وبارخص الاثمان؟ لا يعني عن استعمال يعني مصلحة، واذا كانت حقوق محفوظة يا شيخ اي شيء اشتريته بمالك، فملكته بمالك، اشتريت هذا الشريك من السوق وملكته، فما المانع عن شيء ان اسحب عليه؟ انا ملكت هذا الشريط ومسلم، انا بذلت لك المال الذي بذلت لك مقابل اخراجك الشريط، فما اعطيت لك تبرعا وانما اعطيتني مقابل ما اخذت مني، اذا فالشريط ملك لي ومادته ملك لي وليتصرف فيها. بعض الشركات يا شيخ يضعون في بداية هذا القرص قسما اي اقسم بالله لا استخدمه الا اذا كان عصريا، هل يجب الانسان الا يتجاوز هذا القسم؟ لماذا اورد قسم؟ لماذا اورد بهذا؟ قسم مجرم، انا اشتريت بمالي هذا السيد وملكته ملكا تاما، فيحق لي اهديته لغيري نسخت منه لغيري، انا ارى ان هذا لا مانع منه فيما ظهر. نعم. السؤال الاخر عن حكم استعمال برامج بعض البرامج ايضا في الحاسب الالي للتصميم لتنسق من خلالها الصور الفوتوغرافيه، وتستعمل هذه الصور والرسومات ذات الارواح في لوحات توضيحيه تعلق في مدارس او في اوراق تعطى للطلاب ويكون الغرض منها التوضيح. ما في السؤال؟ يعني يستخدم بعض البرامج لكي ينسق لها بعض الصور صور ذوات الارواح ويضعها في لوحات توضيحيه للطلاب. ليس هذا الشيء تعليميا نافع وعن يدور التطبيق العملي فلا مانع، اما ان كان جرى فقط لوحات تعلق لها التصدر خير فيه. ما انت الا منفعة عملية بلا من يعملها. نعم. هند من السعودية تقول والدي حلف على اختي في امر ما لكنه لم يفي بعهده لانه قال عهدا على رقبتي او عهدا على رقبتي انك كذا، لكن بعد ان شفع بعضهم وحصرت اختي على ما تريد فما العمل؟ ما في السؤال. تقول هند والدي حلف على اختي في امر ما لكنه لم يفي بعهده لانه قال عهدا على رقبتي انك كذا. قول عهد على رقبتي ليس اليمين. اليمين لو قال والله بالله تالله او عهد الله ان عهد على رقبتي او العجب بالله هذا لا يسمى نذرا فلا يسمى المؤمن. السعودية ايضا تقول عندنا مصلى نساء من حق المسجد لكنه ملاصق للمسجد وليس خلفه، اي صفوف النساء محاذية لصفوف الرجال ويفصل بينها جداع، فما حكم متابعة الإمام؟ إن كان هذا المصلى جزء من المسجد يشمله محيط المسجد فيكفيكم مجرد استماع الصوت، وإن كان لا مفصول عن المسجد خارع محيطه فلا يصح إلا إذا رأيتم المأمومين. نعم. جزاكم الله خير. سيحاول أيضا مرة أخرى في السماع. ناية الحرب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعرف الحاله دي. الله يحييك يا نايف. الله يحييك. بس يا شيخ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ معك نايف الحاله دي مغسل الاموات يوم الملك خالد. الله يحييك. مغسل الاموات يوم الملك خالد. تفضل. عندي سؤال يا شيخ. الضابط في تغسيل الفرق ما بين الاربع شهور. الضابط في تغسيل. في اشكال علينا يا شيخ. يعني تغسيل السقط اللي يقولون السقط اذا بلغ 4 أشهر غسل وصولي عليه وتغسيله كتغسيل غيره، يعني التغسيل واحد، ما هناك فرق بين تغسيل الصغير والكبير. نعم واضح ان شاء الله للنايف. اعود الى سؤال لابي انس ايضا قال فيه سماحة الشيخ انا وكيل شرعي على ورثة وصرف لهم مستحقات ورواتب كل ما يقارب 2 سنين وهي على حساب واحد الى هذا اليوم، ويتم صرفها عليهم على قدر حادث كل واحد منهم علما بان الورثة 8 ام وابنتان وخمسة ابناء واحتياجاتهم تختلف عن بعض، فهل هذا صحيح؟ واذا كان خطا فما واجب فيما تصرفه وما بقي؟ الواجب ان تصرف على كل واحد من نفس ما يخصه، فاذا كان مالهم فتخصص لكل واحد نصيبه وتنفق عليه من نصيبه، لان مثلا ابن عجوز يعني حاجاته ليست كحاجات ابن 20 سنة فلا تحتجه في اوراق، اصل على كل واحد حسابا خاصا واعطيه من نصيبه قدر حاجته. هذا من حيث الملبس، من حيث غير اما الاكل فكما قال الله وان تخالطون فاخوانكم، لكن جنس المصاريف الخاصه من ملابس او حاجيات او نحو ذلك هذا كل يعطى من ماله على من نصيبه على قدر نحتاج اليه. جزاكم الله خير. من سوريا معنا ابو طيبه تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ احنا عراقيين مقيمين في خارج البلد وتعلم حال البلد حاليا من احتلال وسرقة من بدع والبلد، يعني حكمنا نرسل مستغنونا لو نرجع في العراق. تمون لو رجعت من العراق؟ سؤالك يا ابو طيبه. نعم نعم يعني البشر يعني نؤثر يفهمون ما نرجع من العراق. اي نعم. طيب لديك سؤال اخر؟ شكرا ابو طيبه. يقول تعلمون الحال ومهم عليه الاخوه في العراق والشيخ وهم مقيمون خارج البلد، يقول هل ناتم اذا بقينا خارج البلد ولم نذهب الى بلدنا؟ يا اخي هذا يختلف، اذا كان في ذهابكم مصلحه لاخوانكم ومحاوله كف الشر أن يكون رجعتكم، أما إن كنتم إذا رجعتم لا تؤثرون في رجوع ليس لأي أثر ولا أي قمع لباطل، بل تدعون وأنتم على خوف. فانتظروا، ما إن كان الرجوع يحقق مصلحة ويدفع شرا ويعين على حق فلا أحد يشك في أن الرجوع أفضل. أما لو حاف هذه فانتظروا فلعسى الله أن يفرج الهم ويكسر الغمة. معي محمد من السعودية، تفضل. ألو، تفضل محمد. لا تفضل. السلام عليكم. السلام كيف الحال؟ الله يحييك. كيف هي صحبة البيت تبغى تتكلم؟ أم عبد العزيز. أم عبد العزيز. تفضل. سامي. تفضل عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ تفضل. الحمد لله. أنا قبل 25 سنة جبت ولد الله عيالي ذكري. ايه. ومن المصلح بالله انه 40 يوم من جبته. وعطيته بيتي. ومنت وخذت الاربع. ومن اخذت ومن عندك الفجر ومن الميت. بس وانا الحين صاير شهر مستمر سوي 11 يوم من اليوم. اي نعم. وانا عمري 16 يوم 14. طيب. ايه اللي يستحيك الفجر من المهنية. طيب. هو بجانبك. واضح تسألين عن الحكم. ها؟ واضح سؤالك عن عبد العزيز. ايه انا مدري عن شيء ولا لا، لكن انا مدري 11 يوم من يوم صالة. وجدت طول الشهر ما ادري بس جاي اخي يوم 6 تلفزيون ولا بس جاي. طيب انا كاني فهمت السؤال من ام عبد العزيز. سؤال الشيخ انها رزقت بالطفل وبينما كانت ترضعه في ايامه الاولى افاقت صباحا واذا به قد توفي. يعني هل تعلم سببا لذلك؟ هل كان ما سبب بمعنى انه التقم الثدي فاصابه التقط المزلمت او انقلبت عليه او غمرت بالحاف؟ هل لما سبب؟ ان وجد منها سبب لموته فعليه كفارة الصيام والشهرين التابعين او عتم ودفع عتق، فان عتق الصيام وان لم يكن منها سبب ليس عليه. نعم. نبيلة من السعودية تفضلي. نبيلة تفضلي يا نبيلة. اليوم لا هذا اخر السنة يا شيخ. تفضل يا نبيلة. نبيلة. طيب موسى تفضل يا موسى. يا موسى. نعم نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو الو. عرفت بسؤالك يا موسى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ نحمد الله. يا اخي حبيت اسال انه فضيلة الشيخ يقول لي كم عدة المرأة المطلقة الذي لم تكن حاملة؟ اها عدة المرأة المطلقة التي والسؤال الثاني كم عدة المرأة الذي تكون حاملة يعني؟ طيب ماشي شكرا لك يا موسى. مثلا عدة المرأة المطلقة الحاملة غير الحامل. الحامل عدتها غير حملها سواء كان من طلاق او من زوج بقول الله جل وعلا ولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن. وان كان غير حامل فلا تخلو اما ان تكون ممن تحيض فعدتها بالاقراء والحيض قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فاذا حالت الحمل فاذا اضطرت من الحيرة الثالثة انتهت عدتها. وان كانت آيسة لا تحيض او صغيرة فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاث اشهر واللائي لم يحضر. نعم او ثلاث اشهر. نعم. مصعد من العراق تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. حبيت أؤكد على السؤال اللي فات قبل قليل اكو احد الاخوة سأل عن البرامج اللي تستخدم في الحاسب الالي من ناحية الصور ذات الارواح. نعم. فهل الصور ذات الارواح تجيب استخدامه في التعليم والتوضيح؟ طيب شكرا يا مسعد. يقول في السؤال الذي قبل قليل الاخ نعم عن رسم الصور ذات الارواح واستخدامها في التعليم جائز؟ يا اخواني الاصل ان الرسم مجسم يصلح، لكن اذاعت ضريره جدا لا بد منها، وان وجود هذا الشيء علنا لفهم هذا الموضوع، ولعل ذلك سبب يسوغ جواز للمصلحه. نعم. وما يحصل من قص الرقبه مثلا يا شيخ؟ كيف قص الرقبه هذا ذات الروح هذا؟ إذا أزيل الرأس لا يستبدون. فواز هو التالي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أنا أسألك زوجتي حلمت في رمضان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. راتب المنام، إيش في هذا؟ طيب. شكرا فواز. يعطيك العافية. زوجته رأت في رمضان أنها رأت المصطفى صلى الله عليه وسلم في منامها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، لكن يعتمد هل يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة؟ فإذا كان هذا الرأي الرسول يعلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصل الصحابة، فرؤية النبي ممكن، رؤية رحمة صلى الله عليه وسلم. أحمد من اليمن على الموقع يقول: ما حكم لبس الدبلة للرجل في اليد اليسرى للمتزوج؟ هي آلة يافدة ليست من أخلاق المسلمين، فأنا أرى أن الأفضل أتركها. يوسف الجزائر يقول: ما حكم المسح على الجورب وفيه بقعة صغيرة من الدم؟ لا، الدم نجس، من شرط المشرق الطيب كنت طاهر أو دور الطاهر، فإذا كان في دم لا بد من غسل القمص عليه. الهاشمي من الولايات المتحدة يقول: لي 15 عاما وأنا في أمريكا، علما أني متفرغ للدعوة وخدمة المسجد بصورة كاملة، فهل يجب علي العودة إلى ديار الإسلام؟ وهل يقول: متفرغ للدعوة في أمريكا منذ 15 عاما، يخدم المسجد هناك ويدعو الى الله بصورة كاملة، يقول هل يجب علي العودة الى ديار الاسلام؟ يا اخي ان كان ان كنت قادرا على الدعوة ومستطيعا وجدت فرصة فاتصلت بالجارية الاسلامية واوضحت لهم وتعاونت على الحق ودعوت غير المسلمين بالحكمة والحسنة وتوضيح محاسن الاسلام ومزاياه وفضائله وخصائصه ووجدت نشاطا في ذلك، فلعلك على خير، مهمة المسلم الدعوة إلى الله. إذا كنت ملتزما بنفسك إمامة وخطابة، تقيم دروس، تتصل بالناس، تدعوهم إلى الله، تدعوهم الحق، تدعوهم إلى المسجد، تقيم محاضرة عليهم، توضح لهم أسئلة إن كنت باللغة، وكنت مستطيعا للمخاطب الآخرين، فأنت على خير إن شاء الله. أبو عبد الله من العراق، تفضل. بل أبي عبد الرحمن تفضل. معتمر من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معتمر من العراق. السلام عليكم. نعم. كيف حالك سماحة الشيخ؟ بخير وعافية. السلام عليكم. يعني من الهاتف أبو عبد الرحمن. يعني من الهاتف. السلام عليكم. لقد سقطت قذيفة هاون. نعم. في المسجد الذي نصلي فيه. أبو عبد الرحمن أبيك استفاد يا سمح آخر الصوت. وجرح بعض المصلين. الأمر الذي جعل. أعطني سؤالك متواصلا لو سمحت يا أبو عبد الرحمن. اخي العزيز تفضل. لقد سقطت قذيفة هاون في المسجد الذي نصلي فيه وجرح بعض المصلين، الامر الذي جعل بقية المصلين ان يهجروا هذا المسجد ويذهب بعضهم للصلاة في مساجد اخرى او الصلاة في بيوتهم. طيب انت تسأل عن حكم الصلاة في البيت. وعلينا ذلك بانهم اذا جاءوا الى هذا المسجد سيلقوا بانفسهم الى التهلكة. نعم. فما حكم ذلك وهل ان هذا سيكون من رجوان هذا المسجد؟ طيب يا ابا عبد الرحمن. يا ابا عبد الرحمن اسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى واسأله من كرمه وجوده ان يعيد الى عراقنا العزيز امنه واستقراره وان يجمع قلوب اهله على الخير وان يعيدهم من الفرقة والاختلاف وان يكفي من شر من يريدهم بشر ويكفيهم ببلاء. ولا شك يا اخي ان الجماعة الصلاة في المسجد من واجبات الاسلام ومن اظهار شعائر الاسلام، لكن اذا ادى الامر الى انكم ان صليتم بالمسجد تعرض لكم من تعرض بالقتل او نحو ذلك فتركتم المسجد هذه العلة حتى يزول المكروه ويسرع البلاء فارجو ان تكون معذورين، لكن عليكم باللجوء الى الله ودعائه ليلا ونهار ان يشفينا بكم. قال الله جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالبلاء لا يرفعه الا الله. ولا شك ان ما اصابنا بذنوبنا وما ربك بظلام للعبيد، لكن علينا ان نتوب الى الله وان ننزل حاجاتنا بالله وان نشكو الى الله ما نحن فيه، فعسى الله ان يسمع شكوانا ويجيب دعاءنا. وعلى المسلم ان يقول دائما ما قال الله عن ذنوب: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وما قاله عن ايوب: ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فنسال الله ان يرفع عنكم هذا البلاء ويعيد غمكم واستقراركم وان يوفقكم الصلاة على الحق والعمل بهذه الشريعة انه على كل شيء قدير. اللهم نبقى في العراق معنا عباس، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. نعم يا عباس، تسمعني من الهاتف مباشرة لخصوص لدي سؤالين يا شيخ. نعم لديه سؤال. عندي سؤال شيخ بالنسبه للعروض التجاره، التجير لدى يعني هذا المحل كتجير الديون، هل يعتبر دينه ام غير دينه اذا كان المديون انكر الدين وهو عنده تجير يعني مقابله يعني؟ سجل الدين بالنسبه للتاجر هل يؤدي دينه لكي يخرج زكاه عروض التجاره؟ والسؤال الثاني الله يستر عليك، الذهب بالنسبه للذهب يعتبر من العرض الكمالي نعتبره او نعتبره كنقد يدا بيد؟ العرض الكمالي عرض تجارة ايه. طيب نعتبره كشيء كمالي الذهب حاليا ام نعتبره نقد يعتبر عملة كيدا بيد المعاملة؟ هذا حسن فيه. طيب شكرا لك عباس. سؤاله الثاني يسأل عن الذهب الأول يقول سجل الديون عند التاجر هل يعد بينة بأن هذا التاجر لا يزكي عروض التجارة؟ يعني التاجر أنا شيخ كما فهمت أنا أن التاجر عنده سجل الديون ويقدمه للمسؤول كبينة، والله هذه الزكاة العروض أمانة بين العبد وبين ربه والله سائل عنها، إن أظهر ديون وأظهر أشياء يريد عدم الزكاة أو أنه لا يملك النصاب وأنه لا يملك سيولة وكذا وكان في ذات الصغير الصادق ما نفعه ذلك. هذه الزكاة العروض الأموال الباطنة أمانة بين عبده وبين ربه الله سائل عنها، فليتقي الله وليصدق بذلك. أما السؤال الثاني فلم أعه جيدا ولذلك أتحرج من طرحه سماحة الشيخ، وتلقى اتصالا من أم عبد المجيد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ لا سائلة سألت عن الملابس التي انتشرت في أوساط النساء تكون طويلة من الخلف يعني تقريبا أكثر من الشبر ومن الأمام قصيرة يعني أكثر من الشبر شبر ولا متر أكثر لا يعني تقريبا شبر شبرين تقريبا أو أكثر حتى ومن الأمام تصل إلى منتصف الساقين أو قد ترتفع حتى الركبة ويتحججني بأن النساء يرخينه شبرا فكيف نرد عليه؟ هذا اللي اسمه فستان الجال هذا هو؟ أيوه طيب عبد المجيد تسأل عن لبس مثل هذا النوع من الفساتين الذي يرتفع من الأمام ربما إلى منتصف الساق أو إلى الركبة ويطول من الخلف ربما شبرا أو أكثر وهنا يصح هذا حديث شاطرة ينبغي يكون إذا كان من جهة المتجه ومن جهة ذي طول أين يصلح؟ ولو حقق الشبر طيب هند من السعودية تقول حلفت إذا أن إذا توضأت أن أعطي قريبة لي مبلغ 1000 ريال لأنها بحاجة لها لكن علمت بعد فترة أن لها راتبا جاريا هو 1500 ريال والآن هناك من هو بحاجة لهذا المبلغ من غير قريبتي فهل يجوز لإخراج 1000 بقيمة بين قريبتي وإذا كانت قريبة مستحقة أدفعها وإن كانت غنية عن كله فلا تعطيها وإن كانت غنية عن بعضه فأعطيها ما تحتاج إليه وإن كانت حلفت بإذنها إذا كنت عالم بهذا نعم الأخ خالد من ليبيا يقول ما حكم التأمين والضرائب وحكم العمل فيها؟ والله التأمين التجاري الضرائب التي بغير حق الضرائب التي أخذ مال بغير حق هذه لا يمكن العمل فيها لأنها مال أخذ بغير حق يقول احمد من اليمن يقول ما حكم طلب الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد اقامة الصلاة وهل هي بعد الاذان ام بعد الاقامة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فان اعلى منزل الجنة لا تليق الا لعبد منزل الله وارجو ان اكون معه والنبي قال سن الاقامة اذان فقال بين كل اذان ثلاث فيقال هذا الدعاء سيسيلة بعد الإقامة بعد انتهاء الإقامة وبعد اختام الأذان أم خالد تقول ما حكم من سهى في الصلاة وسجد سجود السهو وبعد السجود أعاد التشهد سهوا فماذا عليه؟ يكفي سجود واحد نعم ياسين من المغرب يقول هل هناك دليل من القرآن والسنة على أن هناك من سيدخل جهنم لمدة معينة ثم يدخل الجنة؟ هو عصاة الموحدين يدخلون النار إذا أراد الله ثم يخرجون منها حبيبي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأهل الإيمان إن دخلوا النار فإنهم لا يلقون فيها قد يعفو الله عنهم وقد يعاقبهم لكن مآل الموحدين إلى جنات النعيم نعم سؤالنا الأخير والإجابة عنه لو تكرم سماع الشيخ في دقيقة أو أقل من براءة من الإمارات تقول نحن 3 أخوات ووالدين يرفضان تزويجنا وسبق أن رد أبي خاطبا نحسبه على خلق ودين دون مشاورتي ويتحجج بإكمال الدراسة إلا أن الدراسة عندنا غير ملتزمة فماذا عسانا أن نفعل وهل نعتم لأننا نعامل والدي بجفاء أحيانا نقول الوالد مختلف فإذا كان لدرجة الزواج فليزوجهن وليحمد الله على هذه النعمة. أشكر لكم سماحة الشيخ سعة صدركم وإجابتكم وأشكر أيضا للمشاهدين الكرام حسن المشاهدة والمتابعة وللمتصلين أيضا كذلك ولمن أرسل إلينا عبر الموقع وأعتذر عن هذه الرداءة في الصوت التي كانت تصل إلينا هنا داخل الاستوديو. نعدكم بإذن الله تعالى أن نلتقيكم في حال أحسن في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس لجنة الدعوة في البحوث العلمية والإفتاء. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.